أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. جاءنا سؤال من إحدى النساء بتسأل بتقول هل يمكن للمرأة صيام 6 أيام من شوال عقب العيد على أن تقضي ما عليها بعد ذلك خلال العام، أم يجب أن تقضي ما عليها أولا ثم تصوم صيام التطوع؟ طبعا علشان الستات بتتكلم من ساعة ما أنا جيت لن أجاوب على سؤال هذه المرأة بسبب أخواتها من النساء قليلات الذوق واللياقة. مدام الشيخ قعد على الكرسي وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجب السكوت على الجميع، لكن الستات ما سكتوش، عشان كده أنا متأسف يا أختي مش هجاوبك على السؤال، وذلك في رقاب هؤلاء النسوة التي لا يخشعن لما نزل من الحق ولذكر الله. هنكمل الدرس بتاعنا. امبارح توقفنا في آداب تلاوة القرآن الكريم عند التكرير، هل يصح تكرير الآيات أو لا يصح تكرير الآيات؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية، وهي قول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد ثبت ذلك في الصحيح. من هنا أفتى العلماء أنه يصح للإنسان في صلاته وهو يقرأ القرآن أن يكرر آية بعينها ما شاء له التكرير، إن كان ذلك من باب التأمل أو من باب التدبر. نمضي في ذكر آداب ومستحبات تلاوة القرآن. يستحب عند تلاوة القرآن طبعا البكاء، فإذا لم يستطع أن يبكي فليتباكى، لأن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عباده الصالحين أنهم يخرون للأذقان يبكون إذا تليت عليهم آيات الله، خروا سجدا وبقية، وجاءت في أكثر من موضع، وعليه ظهر لنا أن الله تبارك وتعالى يحب البكائين الذين يبكون إذا قرأوا القرآن. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود، فقد جاءه عبد الله بن مسعود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه من القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبي. يقول عبد الله بن مسعود فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه تذرفان. وطبعا هو في الأول لما قال له اقرأ علي من القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكذلك حملة القرآن دائما وأبدا يحب حامل القرآن أن يسمع القرآن من غيره، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، لأن حب حامل القرآن أنه يسمعه من غيره هيخليه يحفظ غيره ويسمع منه. قال لنا الشيخنا أنه إذا لم تبكي عند قراءة القرآن وخصوصا ذكر آيات الوعيد فتباكى، فإذا لم تستطع أن تتباكى فابكي على نفسك لأنك لم تستطع أن تبكي، تبقى حالك مش هو يعني. برضو من ضمن الآداب أن يتأمل أثناء قراءة القرآن كل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحزن على نفسه من أجل هذا التقصير فليبكي على فقد ذلك. قالوا برضو انه من ضمن الآداب في التلاوة تحسين الصوت، لأن تحسين الصوت بالقراءة من السنة. طبعا انتم عارفين ان الله تبارك وتعالى قال ان انكر الأصوات لصوت الحمير، فمن المفروض ومن المطلوب ان يحسن القارئ صوته بالقرآن. وهناك احاديث في هذا الشأن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقالوا أيضا أنه لا بأس باجتماع الناس عند القراءة ويديرونها بينهم، فيقرأ أحدهم جزءا من القرآن، مش بمعنى الجزء يعني، يصحى حزب وحزب، ربع وربع، نص ربع ونص، ده صفحة وده صفحة، يديروا القراءة بينهم. أجاز العلماء إدارة القراءة القراءة. قالوا كمان يستحب القراءة على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. في ساعات ناس من القراء لما يجي يقرأ يوم يخضع صوته كقراءة النساء، يخلي صوته كده زي الصوت الحريمي، ويعتقد ان هذا من باب تحسين الصوت، وهذا غير مطلوب، لان القرآن يجب ان يقرأ بقراءة الرجال على صوت الرجال اذا كان القارئ رجلا. طبعا اذا كانت القارئ امرأة تقرأ لنفسها او لاخواتها حسنت صوتها بالقرآن طالما لم يكن هناك من يسمع من الرجال. سألوا برضو او سئلوا هل يرفع الانسان صوته بالقرآن ام يسر به، وخصوصا ان الله تبارك وتعالى يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والقصد بكلمة صلاة هنا القراءة. قالوا هذا فيما يتعلق بالصلاة السرية والصلاة الجهرية، ولكن في قراءة القرآن القراءة الحرة قال بعضهم يجهر بالقراءة، وقال البعض الآخر بل يسر بالقراءة، واستند كل منهم لدليل. أما دليل القائلين بالجهر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ده حديث. أما القائلون بأن الإخفاء والإسرار بالقرآن أفضل فقد استندوا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وطبعا ان تبذوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقالوا ان الاصرار بالصدقة افضل من الجهر بها. وبعد الناس تانين اخذوا المسألة من الوسط وقالوا لا، الحديث ده صح والحديث ده صح، الحديث ده سليم وده سليم، ده له وضعه وده له وضعه، زي الصدقة ان ترضوا الصدقات فنعم ما هي. هذا في شأن الصدقات المفروضة الزكاة، يجب اعلانها حتى يتعلمها الناس ويعملون بها ويقلدوك. واما صدقة التطوع فيجب اخفاها، انفق بيمينه ما لم تعلم شماله. فقال وإخفاء الصدقة في صدقة التطوع، والجهر بالصدقة في صدقة الفريضة. زي الصلوات، الصلوات المفروضة يستحب الجهر بها وتصلى جماعة في المساجد، الصلوات التطوع يسر بها وتصلى في البيوت حتى تبعد عن نفسك شبهة الرياء. استمروا بقى للكلام ده كله وخدوا رأي وسط وقالوا ايه بقى، قالوا ان الاخفاء افضل اذا خاف الرياء او تأذى المصلون او النيام بجهره بالقراءة. وكمان في حديث مهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، الا ان كلكم مناج لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القرآن او في القراءة. الا ان كلكم مناج لربه، كل واحد بيقرأ القرآن بيناجي ربنا، انت زي زميلك زي ده زي ده زي ده، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. قالوا الكلام ده في المساجد بيبقى الناس قاعدة بتقرأ قرآن، فده بيرفع صوته وده بيرفع صوته، وده بيحصل كتير قوي في الروضة الشريفة في المسجد النبوي مثلا وفي الحرم، بيبقى ناس كتير قاعدين كل واحد ماسك مصحف وعمال يعلي صوته وسمع اللي حواليه، واللي حواليه بيقروا في حتة تانية، وده بيقرا وده بيقرا وده بيقرا، فبيحصل ايذاء. كمان في المسجد لما تقرا القران ترفع صوتك في ناس بتصلي، انت هتؤذي المصلين خصوصا اذا كانوا من حملة القران، لان حامل القران بيبقى جسمه حساس قوي وودنه حساسه اكتر، اي قران يتقرا ودنه تروح له، فاذا هو بيقرا حاجه تانية طبعا خلاص هتشده انت وتلبس عليه قراءته، هو بيقرا الصوره وانت بتقرا الصوره. فطبعا قالوا اذا كان الجهر بالقراءة يؤذي نائم او يؤذي مريض او يؤذي مصلي او يؤذي قارئ للقرآن تمنع القراءة الجهرية ويجب الاصرار. واذا لم تكن القراءة الجهرية تؤذي احدا فيستحب الجهر بالقراءة حسب الحديث. يبقى الحديث ده له ظروفه والحديث ده له ايه ظروفه. قالوا كمان القراءة من المصحف افضل من القراءة من القلب من الحفظ، وطبعا حاجة هتصوروا له. وانا اول ما زمان يعني اول ما حفظت القرآن كنت فرحان قوي ان انا مش هقرا من المصحف، اقرا من قلبي، وبقى مش محتاج للمصحف بقى في شارع في بيت في مكان في حاجة. ولكن فوجئت بان سيدنا الشيخ رحمة الله عليه بيقول لي يا ابني لابد ان تنظر بعينيك في المصحف بين حين واخر. قلت له ليه يا سيدي؟ عشان اراجع على نفسي يعني اني ما كنتش غلطان؟ قال لي لا، عشان تاخذ عيناك حظها من العباده، والنظر في المصحف عباده، فانت اذا قرات من قلبك حرمت عينيك النظر في المصحف، النظر في المصحف. عشان كده قالوا ان القراءة من المصحف افضل من القراءة من القلب، لان اشتركت العينان في الثواب. بعض الناس قالوا طب لو قرأ من المصحف يمكن يفرح، لو قرأ من قلبه لا يمكن يفرح. الحامل للقرآن لو سرح واحد على الف من الثانية ينط يروح حتى تاني على طول، مش هيجيب كلام من بره، هيجيب قرآن برضه بس منين؟ من صورة تانية. ولذلك تجد الإمام لما بيصلي ويفتح عليه بيفتح عليه لأن هو مخه راح فين؟ في مكان تاني، والفتحة في حالتين، حالة يسكت فيها الإمام غير السكتات اللي هي بتحصل في قيام رمضان بالنسبة لبعض الأئمة، إنه بيسكت لأنه بتأخذه العبرة، فبيسكت عشان يتمالك نفسه ويقرأ، وإلا لو ساب نفسه على سجيتها مش هيعرف يقرأ، مش هيعرف يكمل، الناس اللي ورا هتعيط. ما خلصناش بقى الجزء، انا غدا بقى عيط وخلاص. وفي سكتات انه سرح او سكتات اختلط عليه الامر راح في صورة تانية. وفي ساعات وهو بيقرأ يسبق لسانه، سبق اللسان هو يصلحه لوحده من غير ما تفتح عليه لانه بيتنبه، وساعات ما يتنبهش تفتح عليه، وساعات يطلع من آية يخش في آية تانية او يمس صورة يخش في صورة تانية، زي ان هذه امتكم امة واحدة وان هذه امتكم امة واحدة، دي واحدة ودي واحدة، دي صورة دي صورة، دي اخرها فاعبدون ودي اخرها فاتقون، دي في الانبياء ودي في المؤمنون، فيكون هو بيقرأ في الأنبياء بدل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ده سورة المؤمنين، ده سورة المؤمنين. ففي الحالة دي بيفتح عليه المأمون. في برضو أدب مهم قوي اتعلمناه وإحنا بنحفظ، قالوا لنا إذا ارتج عليك في آية وسألت أخاك فعليك أن تقرأ آية قبلها وتسكت وتسأله أن يكمل القراءة يقولها، يعني يقولها زي ما أنت قلتها يأكد لك، يعني يقولها بالصحيح تتنبه أنت للخطأ، لكن ما تقولوش هو هنا فاتقون ولا فاعبدون. لو قلت له كده لبست عليه رخا على طول. قرآن غالب، القرآن غالب، ما فيش حد ما يخطئش في القراءه ابدا ابدا، فيش غير موجود، لانه الانسان الوحيد اللي لم يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ربنا تعهد له بذلك وحي. لو اخطا مين هيرده؟ مش هيرد، حيرد اتغيرت اتنسخت، لكن بعد كده خلاص الناس فيه سواء. فمهما كان الانسان ماهر بالقران، تعلمنا من صغرنا ان القران غالب، فما تلبسش على زميلك وتقول له هي ايه كذا كده ولا كده كده، على طول يتلخبط ما يعرفش. لكن لو قرات ايتين ثلاثه قلت له كمل هيكمل. فدي من ضمن الاداب اللي احنا اتعلمناها برضه. في بقى حاجات بقى بعد كده غريبه قوي، دي بقى بيرجع فيها لعلوم القران اللي انتوا اتعلمتوها معانا في رمضان. على سبيل المثال اذا شكيت وانت لوحدك بقى في القراءة في الحرف، هل هو ياء ام تاء؟ تقول ايه؟ تقرأ بالياء على طول، يعني افلا تعقلون ولا هي افلا يعقلون؟ قول افلا يعقلون على طول. افلا تتقون ولا افلا يتقون؟ تقول افلا يتقون وتكمل، وبعدين تبقى ترجع لها وتشوف ايه حلها. النقطة الثانية، إذا شكيت في الحرف مهموز ولا مش مهموز، يعني في همزة ولا مفيش همزة، سيب الهمزة، سيب الهمزة بقى تقرأها على غير همزة. يعني مثلا أنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا ترى السماء ولا السماء مثلا؟ تقول ايه؟ السماء، تقول السماء، لان ترك الهمز اولى في حالة الهمز من اثبات الهمز في حالة وجود الهمز، في حالة عدم وجوده. يعني اثبات همز في حالة عدم وجود الهمز خطأ، حذف الهمز في حالة وجود الهمز صواب، لان في قراءة بتسهيل الهمز. واضح؟ طب اذا شكيت في حرف، الحرف ده ترى موصول او مقطوع؟ تقرأ بالوصل ليس بالقطع. اذا شكيت في حرف هل هو ممدود ولا مقصور؟ تقرأ بالقصر. يعني مثلا حاميم عين، جينا في العين دي وشكينا هي ممدودة ولا مقصورة، نراها ايه؟ بالقصر. نقول حاميم عين سين قاف. فاذا شكيت في حرف هل هو ممدود ولا مقصور؟ تقرأ بايه؟ بالقصر. اذا شكيت في حرف بقى مفتوح ولا مكسور، يعني عليه فتحة ولا عليه كسرة، تقرا بالفتح ولا تقرا بالكسر؟ تقرا بالفتح. تقرا ايه؟ بالفتح، لان الفتح للمكسور ما يبقاش لحن في القراءه، كسر المفتوح يبقى لحن في القراءه. خد بالك دي برضو من علوم القراءات. يعني اذا شكيت في الحرف مفتوح ولا مكسور، افتح ما تكسرش، لانه الفتح اولى. فاذا كان هو مكسور وانت فتحته ما بقاش لحن في القراءه، انما اذا كان مفتوح وكسرته يبقى لحن استقراء على طول. واضح؟ طب ما احتمل التذكير والتأنيث، نقرأ بالتذكير ولا بالتأنيث؟ لا نقرأ بالتذكير. مثلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وقفت، هي يوم يشهد عليهم ولا يوم تشهد عليهم؟ شكيت، تقول ايه؟ يشهد، خلاص، لانه يصح يشهد ويجي الكلام بعد كده ايه؟ تأنيث، مبقاش لحن، مبقاش غلط. لما تقول يوم يشهد النساء مش لحن، لكن لو قلت يوم تشهد الرجال يبقى ايه؟ يبقى ده خطأ. يبقى التذكير ولا التأنيث؟ يبقى التذكير ايه؟ اولى. طيب عايزين نقول كمان حاجة مهمة. اولا يكره قطع القراءة لكلام اجنبي لا طائل وراءه، لدرجة ان بعضهم افتى بعدم جواز رد السلام للقارئ. يعني بيقرأ قرآن وواحد دخل عليه قال له السلام عليكم ورحمة الله، ما يردش عليه، يردش عليه، لان كلام الله تبارك وتعالى اولى من كل كلام، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. طبعا يكره الضحك والعبث والنظر الى ما يلهي اثناء القراءة، خلاص ادب بقى، لانك انت في حضرة الملك، في حضرة الله. وكان شيوخنا زمان يقولولنا وانت بتقرأ القرآن تخيل ان الله تبارك وتعالى هو يتكلم وانت تسمع، ادبك يبقى شيخ شوي. اذا كان ربنا بيتكلم وانت واقف قدامه بتسمع هو بيقول ايه، يبقى هتنتبه للكلام، مش هتلتفت يمين ولا شمال او تضحك او حاجة تشغلك. فكذلك قارئ القرآن يعتبر ان الله تبارك وتعالى يتكلم وهو يسمع، او الله يقرأ وهو يسمع، فلا يصح ان ينشغل بشيء اخر. حاجة برضو غريبة جدا قالوا ان السادة العلماء يكره قراءة القرآن باي لغة الا اللغة العربية، الا اللغة العربية. وحصل فيها طبعا كلام كتير واسئلة انه في ناس اسلموا ولا ينطقون بالعربية، فقالوا تكتب لهم السور او يكتب لهم القرآن الذي لا تصح الصلاة الا به كالفاتحة بالحروف اللاتينية فينطقها بالعربية ولو لم يعلم معناه. يعني لما يعني فكر البنت اللي جت رمضان السنة اللي فاتت واسلمت معاكم هنا بتسلم عليكم، بعتت جواب وبتبكي لانها بتتذكر الليالي الحلوة اللي قضيتها معاكم هنا في رمضان. دي لما علمناها كتبنا لها الفاتحة بالحروف اللاتينية وحفظناها لها، فبقت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وان كان اللكنة لكنة اجنبية لكن علمناها التشكيك، كتبناه لها بالحروف الايه اللاتينية، بالحروف اللاتينية. لكن ما تترجمش الفاتحة وتقول لها اقري، لا خلاص ما بقاش قرآن، ما بقاش قرآن. وقالوا ان ما فيش ترجمة ابدا على وجه الاطلاق لاي لغة تدي القرآن حقه، يستحيل، لأنه نزل بالعربية، فإعجاز القرآن وإعجاز الألفاظ يستحيل أن ينتقل إلى لغة أخرى. لكن مفيش بأس إنك أنت تكتب معاني القرآن، معانيه، وده زي التفسير يعني، فتكتب تترجم التفسير وترجمة معاني مش ترجمة القرآن نفسه، ويقروها الناس دول عشان يفهموها ويتفهموها، لكن لا تصح قراءة القرآن أبدا بأي لغة أخرى غير العربية. طبعا في قراءات بنعتبرها شاذة، لا يجب ولا يصح مطلقا القراءة بالشاذ من القراءات، وقراءة تغير المعنى، فدي ما يصحش ان يقرأ بها. قالوا طيب اللي عاوز يقرأ قرآن يقرأ على ترتيب المصحف، ما يعكس، ما يجيبش من ورا لقدام، يقرأ البقرة وبعدين آل عمران، يقرا قل هو الله احد وبعدين يقرا قل اعوذ برب الفلق، يقرا قل اعوذ برب الفلق وبعدين يقرا قل اعوذ برب الناس. ما يصحش يقرا بغير ترتيب المصحف، لانه المنكوس زي ما بيقولوا او قراءة المنكوس ما صحش الا اذا نسى، يعني عن غير قصد. يعني بعض الناس بتقرأ القرآن تجيب الآيات تخلطها، خصوصا المقرئين يعني اللي بيقروا في الشوادر، راح ميتا بقى ميتا، يرى السابقون السابقون أولئك المقربون، وخش أصحاب اليمين في سدر مخضوض إلى آخر الكلام، سلة من الأولين وسلة من الآخرين، يجي عند أصحاب الشمال ينطها ويخش الصورة تانية يقول لك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ينط ويقول لك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبعد عن آيات القرآن اللي فيها عذاب ونار، وده حرام قطعا، لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فلا بيقرا قران وبيالف يجيب الايات البشرى كلها مع بعضها ويعرف، النبي نهى عن ذلك وقال تاليف الله خير من تاليف البشر، ويقرا القران على الوجه الذي اراده الله تبارك وتعالى، سواء من حيث ترتيب الايات او ترتيب الصور، فما يصحش هذا التاليف. بالنسبه للقراءات بتلاقيه بقى يقول لك مثلا فذلك برهانان، يقول يقرأ فذلك برهانان فذلك برهانان فذلك، وبعض القراء المشاهير يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، طبعا استعراض حرام ما يصحش. عاوز تعمل كده اقرأ لحد ما تخلص المعنى بقراءة، وبعدين نجيب من الاول واقرأ ايه بقراءة تانية، واضح؟ فبدام الكلام مرتبط ما يصحش ابدا يخرج من القراءة ويخش في ايه في قراءة تانية حتى ينتهي ارتباط الكلام. طبعا يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طبعا احنا قلنا لعل وسوف وعسى اذا جاءت في كلام الله تبارك وتعالى تفيد ايه التحقيق، فاذا قال اسمعوا استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، تأكدنا من ان من يسمع القرآن وينصت له حق الاستماع والانصات لابد ويقوم مرحوم، لازم يرحم ربنا لازم. فمن هنا ما يصحش ان القرآن يتقرأ وانت تتلهى عنه باي شيء، لازم تسمع للقرآن الى قرآن يتقوم من المجلس. طبعا يسن السجود، وفي اول رمضان فاكرين لما واحد معه بيسألني ويقول لي انت قرأت آية كذا ورحت ساجد وما ركعتش وما تنبهش، وقلت له يعني صادف ان انت سألت الكلام ده النهاردة، قال احنا سجدنا مرتين، وطبعا كان لازم تسأل اللي جنبك كان نبهك في كم سجدة في في في في المصحف. 14 سجدة يسن السجود عندها على وجه الحصر. ال 14 سجدة دول هم الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج فيها سجدتين، الفرقان فيها سجدة، النمل فيها سجدة، سورة السجدة ألف لام ميم التنزيل فيها، فصلت، النجم، الانشقاق، العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هما دول الـ14 سجدة، تفضل واحدة وهي سجدة سورة صاد خاصة بالحكاية عن سيدنا داود، ظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه، إلى بقية الآية بيبان فيها أنه داود خر راكع وأناب. فتجد في بعض المصاحف مرسومة سجدة يقول لك على مذهب فلان، فيها خلاف، فيها خلاف، سجدة سورة صاد فيها خلاف، لكن الرأي الأرجح أن يسجد لها. ويبقى كده كم سجدة بقى؟ 15 سجدة. في سجدات تانية طبعا فيها خلاف، زي داخل الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الناس قالوا فيها سجدة وده رأيي طبعا مرجوح. انت فهمت طبعا الراجح والمرجوح واحنا بنتكلم عن علوم القرآن. بيقولوا بقى افضل قراءة امتى، اقرا امتى واقرا فين واقرا ازاي؟ فجاوبنا على السؤال وقال افضل القراءة ما كان في الصلاة. يبقى القراءة في الصلاة افضل من القراءة خارج الصلاة. القراءة في الليل افضل من القراءة في النهار. القراءة اخر الليل من افضل القراءات، وليست هناك اوقات مكروهة للقراءة كاوقات كراهة الصلاة، صلاة التطوع او النافلة التي ليس لها سبب. لان بعض الناس قالوا ما يصحش تقرا القرآن بعد العصر، وده غلط، او بعد صلاة الفجر. لا، يقرأ القرآن في جميع الاوقات بلا استثناء، مفيش كراهة، مفيش ايه كراهة. طب قالوا افضل الايام لقراءة القرآن ايه؟ افضل الايام حسب الايام. لا، يوم عرفة، يوم عرفة افضل الايام، يوم عرفة. طيب بعد يوم عرفة مين؟ ايه؟ يوم الجمعة. بعد يوم الجمعة يوم الاثنين، بعد يوم الاثنين الخميس. طيب اذا كانت ايام بقى مش يوم واحد، يبقى العشر الاواخر من رمضان، ثم العشر الاوائل من ذي الحج، والفجر وليال عشر. يستحب الابتداء بالختمة امتى؟ عاوز ابتدي ابدأ الختمة ابتديها امتى؟ ليلة الجمعة. طب اختم امتى؟ ليلة الخميس. يبقى معنى كده انا بختمه في قد ايه؟ في اسبوع. عشان كده الحملة للقرآن اللي بيقولوا يعيد ويقولوا يعيد، يبتدي ختمته يوم الجمعة، ليلة الجمعة، وينهي ختمته امتى؟ ليلة الخميس. طب اختم امتى؟ فقالوا لنا خيرون بين امرين، اما تختم في ركعتي الفجر، واما تختم في ركعتي سنة المغرب. يعني سنة الفجر، ركعتين السنة بتوع الفجر، تختم في الركعة الاولى والركعة الثانية تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا تختم في سنة المغرب في الركعة الأولى تختم، والركعة الثانية تقول إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا بقى أن يستحب الاجتماع عند ختم القرآن. يستحب أول اجتماع عند ختم القرآن. يعني حتى لو بتختم لوحدك يا ريت تجيب مراتك وعيالك يحضروا الختم. لأن عند الختم تنزل بركة وتنزل رحمة الله للجميع. ولكل من حضر الختم دعوة مستجابة. فقالوا يستحب الاجتماع عند ختم القرآن، فعنده تنزل الرحمة. قالوا يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وصفته أن يقول بعد كل سورة الله أكبر بس. بعضهم زاد قال لا إله إلا الله والله أكبر. ولذا تعمدت أنا اليوم في الختم أن أكبر بعد سورة الضحى لبيان أن ذلك جائز داخل الصلاة. فهو داخل الصلاة وخارج الصلاة يستحب التكبير بعد سورة الضحى، بشرط تقف قبل التكبير بعد نهاية السورة، وتقف بعد التكبير قبل بداية السورة، علشان يبان القرآن لوحده والتكبير ايه لوحده. وقالوا يمنع وصل التكبير بختام السورة السابقة او ببداية السورة اللاحقة. وده طبعا للأسف ما بتحصلش مع بعض القراء اللي بيقروا في اختصار الصور ولهم شرايط، وتجدوا بيقول وأما بنعمة ربك فحدث، ويروح على طول فحدث لا إله إلا الله والله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم. وده طبعا مش مطلوب. وعشان كده بعض العلماء أفتوا بعدم جواز التكبير بصفة مستمرة لئلا يفهم أو يتوهم أنه من القرآن. طيب يسن طبعا الدعاء عقب الختم زي ما دعينا كده، ويروى حديث عن ذلك من ختم القرآن فله دعوة مستجابة، فأبشروا بدعائكم اليوم لعل الله يتقبل منه. يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى فورا عقب الختم لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث حلو قوي بيقول فيه: احب الاعمال الى الله الحال المرتحل. ده مسافر على طول ما بيقعدش، ده ما يحط الحال ويرجع يشد الحال ويمشي، يحط الحال. احب الاعمال الى الله الحال المرتحل الذي يضرب من اول القرآن الى اخره. طبعا لو تلاحظ التعبير كله كأنه ايه، مسافر الحال المرتحل سفر. يضرب: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فالضرب اي ضرب الاقدام على ايه، على الارض كناية عن المشي. الكلام كله سايف فيه استعارة. احب الاعمال الى الله الحال المرتحل الذي يضرب من اول القرآن الى اخره، كلما احل ارتحل. عشان كده يستحب دائما تختم ما تفتح القرآن بعد ذي قول رب الناس ابدا، تفتح على طول ترى الفتحة وترى ايه اول البقرة الى قول الله تبارك وتعالى: واولئك هم المفلحون، زي ما عملنا احنا النهارده. يستحب عند ختم تكريس سورة الاخلاص 3 مرات لجبر ما قد يكون حدث من نقص في الختمة، لان الاخلاص تعدل ثلث القرآن. طبعا انتوا عارفين الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وقال لهم: هقول لكم ثلث القرآن، استعدوا حاروا عليكم ثلث القرآن. فاستعدوا بقى وناموا كويس وقعدوا عشان طلع 10 ترباع بقى عشان. فخرج قرأ عليهم: قل هو الله احد فقط. قالوا: انت قلت لنا هتقرا ثلث القرآن. قال لهم: الاخلاص او قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. ولذلك يستحب في الختم بنقول قل هو الله احد 3 مرات، واحدة من اصل الختمة، واثنين لجبر نقص قد يكون حدث، نسينا كلمة نسينا حرف، فبيستحب تكرير سورة الاخلاص 3 مرات. يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، وانا اسف ان اقول الكلام، لكن يكره ان يكون مهنة الانسان ان يقرأ القرآن يتكسب به، يقرأ ويخفز زي اللي بيروح على الطرب وزي اللي بيروح المياتم ويشترطوا عايز 500 جنيه وعايز 50 جنيه وعايز 100 جنيه، حرام. وفي حديث في هذا الشأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. الحديث: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سوف يأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ولذلك لما سألني قارئ مسجدنا هذا وقال لي أعمل إيه ومهنته الوحيدة وضرير، قلت له: لا تصرف أجرا على قراءة القرآن أبدا أبدا، فإن دعيت فأجب واذهب واقرأ وابتغي بقراءتك رضوان الله، وإن ما أعطوك شيء ونسيت امشي وانت حامد ربنا سبحانه وتعالى إنه الأجر عنده، وإن أعطوك شيء خذه من غير ما تقول ده كتير ده شوية. ساعتها طبعا ما هيبقاش هو بيشترط أجر، ساعتها تبقى دي هدية أو صدقة أو من هذا القبيل. للناس اللي بتحفظ ما يصحش أبدا تقول نسيت آية كذا أو نسيت سورة كذا، أوعى أنسيت، ما تقولش نسيت، ما تقولش نسيت أبدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والانسلاخ هنا معناه أنه تركها وقلاها وتركها وراء ظهره. وبعدين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل فنسيها. فعشان كده قالوا ما تقولش نسيت سورة كذا أو نسيت آية كذا، تقول أنسيت وما أنسانيه إلا الشيطان. ثواب القراءة توصل للميت، ده آخر سؤال بقى، وكده يبقى بنغطي كل الأسئلة. يعني هل ممكن الوالد مات أو الأم ماتت أو حد قريبك مات، هل ممكن إن أنت توصل له قرآن، تقرأ قرآن وتقول: اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا الى روح فلان فتقبل منا انك انت السميع العليم. هل يصح؟ ثلاثة من الأئمة الأربعة متفقون على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، ثلاثة، ولم يخالفهم إلا واحد فقط. يبقى احنا مع مين؟ مع الأولين، وخصوصا وخصوصا أمي يا رسول الله افتلست نفسها وكنت أظن لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. لسؤال ثاني، ماتت أمي وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. كل ده في البخاري، البخاري صحيح يعني. طيب ربنا فضل واسع. واحد بيرد علينا بقى بيقول ايه؟ بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. طيب ما هو انت من تبنه، انت لما تقرا القران وتقوله ثوابه، طب ما انت ولده. طيب لما الناس تترحم على ميت مش ده من عمله برضه؟ مش ده من عمله؟ لما ناس تلعن ميت مش ده من عمله؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وكلنا بنقول فلعنة الله على الظالمين، تجوز دي ولا ما تجوز؟ تجوز. طب ما هو مات اهو، طب واللعنة بتوصله ليه؟ مش ما هو عمل ايه عشان يتلعن؟ ايوه اللعنة طبعا من عمله، عمله السيء خلى الناس ايه؟ تلعن. طب ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يبقى كل ما تسلم على سيدنا إبراهيم يصل له أم لا؟ طب ما ده من عمله، من عمل مش من مش أبو الأنبياء. فإحنا بنعتقد أن ثواب الأعمال الصالحة إذا وهبت لميت تصل إليه بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا افترضنا على أسوأ الفروض احتمال واحد في الألف إنه مش هيوصل، هتخسر إيه؟ هيضيع يعني؟ قرأت قرآن وهبت ثوابه لأبيك فما ينفعش، ربنا يقول لك لا ما ينفعش، خلاص ما عليكش حاجة، مع السلامة. لا ما ينفعش، لو هينفع لك هينفع إيه؟ ليه؟ قضيت أنت فلوس طلعت من جيبك قلت فلان عليه صدقة فأنا هتصدق عنه وخرجت الزكاة الواجبة عنه، فكأن لك لا يا سيدي ده أنا خرجتها. الله أنت خرجتها، طب أنا كمان خرجتها، خرجت عليا؟ لا هو خرج خلاص، خرجتها أنا هيحصل إيه؟ هاخد أنا ثوابها؟ أمر طبيعي. ربنا كريم يا جماعة، ربنا كريم أوي أوي أوي ورحيم جدا. ولله تبارك وتعالى أرحم بأحدكم من الأم بولدها، وكلما كان الامل في الله كبير كل ما كان افضل، وكل ما كان الرجاء في الله كبير كل ما كان افضل، وكل ما وسعت رحمه ربنا كل ما كان افضل. راح واحد للنبي عليه الصلاه والسلام اعرابي، اعرابي، وبعدين بيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ام قعد قدامه راح دعا وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. اعرابي بقى الجفاء والغلظه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقى الحلم كله والخلق العظيم كله، فبصله كده قال لقد حجرت واسعا، حجرت ضيقت واسعا، يعني هتلمها ازاي؟ مهما قلت انت هتلمها ازاي؟ ده الله تبارك وتعالى بيقول ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الرحمة والرضوان والمغفرة وقبول صيام رمضان وقيامه ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعا ونحن جميعا في خير وعافية، متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه. ونسأل سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. ونسأل سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأحباب، غدا نظامنا في الغد إن شاء الله هنجتمع في نفس الموعد 9:00